وأخونا ياسر يقول أيضا آخر سؤال له: دائما ما يروي البيهقي في سننه عن أبي عبد الله الحافظ، فهل هذا هو الحاكم؟ نعم، هو الحاكم شيخه، وهو عنده كما كتب برضو اللي يقرأ السنن دي، كتب فوائد للحاكم كان كتبها تذكرة لنفسه ولم يخرجها، حصل عليها الإمام البيهقي ويروي منها ويقول من فوائد الحاكم. فهو يعني أنقذ أو ووصلنا إلى نصوص مفقودة من الحاكم، ورواياته عنه في كتب ظاهرة.